يقول عليه الصلاة والسلام: أول خصمين يوم القيامة جاران. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يشبع المؤمن دون جاره. شوف المسؤولية، لا يشبع المؤمن دون جاره. إذن هذه مسؤولية وتكافل اجتماعي. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من سعادة المرء المسلم، المرء المسلم عنده كم من السعادة، من سعادته هذه الأشياء اللي ذكرها عليه الصلاة والسلام: المسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان له جار في حائط أو شريك فلا يبعه حتى يعرضه عليه. يعني إحنا وقفنا وقفة عند هذا الحديث نشوف إنه أدب إسلامي رفيع ولياقة حضارية فذة. فالإسلام يعطيه الفرصة الأولى في اختيار جاره القادم لكي تطيب القلوب، وهو الأساس الذي يركز عليه هذا الدين في علاقات الإنسان مع أخي الإنسان، وهو بيت القصيد لتطيب القلوب. لكن على العكس، عندما تشتعل القلوب وتشتعل الحياة تبعا لها، وبالتالي تتقطع العلاقات الإنسانية، ويصبح هنا الجار كإنسان يمسك معول الهدم وبيده مقراض يقرض هذه العلائق السوية بين البشر. قال عبد الله: قال رجل: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وأسأت؟ كلام في منتهى الجمال السؤال هذا. يقول الإنسان يعمل لكن ما يعرف إنه على صواب أو على خطأ، وبوجود النفس الأمارة والشيطان والهوى وتزيين الأمور، وقد يكون الإنسان يقع في الخطأ ويزين له الشيطان إنه على حق. فما شوف ماذا قال له عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. ما قال أرجع لنفسك عليه الصلاة والسلام، قال شوف شكلك الخارجي عند جيرانك. طيب لماذا؟ لأن هناك المرآة الأخلاقية للمسلم هي رأي جاره عنه، المرآة الأخلاقية. فالإنسان لا يستطيع أن يخفي مع استمرار الوقت عيوبه وميزاته، فالإحسان والإساءة تظهر مع مرور الزمان. وكون الإنسان يحرص على إندامه المادي فينتظر إلى المرآة المجردة في صباح كل يوم، كل يوم إحنا ننظر إلى هندامنا في المرآة المادية. إذن في الإسلام في عندي مرآة مادية وعندي مرآة نفسية. المرآة النفسية يستطيع أن ينظر إليها بفضل الله عز وجل صباح كل يوم. المرآة النفسية، إحنا قلنا المرآة المادية ينظر إلى هندامه. المرآة النفسية كيف له أن ينظر إلى نفسه كل يوم في هذه المرآة؟ بمراقبة إرجاع الأثر لرسائله الأخلاقية عند جاره. وكل يوم يرسل له رسالة أخلاقية، كل يوم يصبح الصبح ما يأذي، بالتالي هذه الرسائل الأخلاقية اللي يبعثها كل يوم له لابد لها من إرجاع أثر، ردة فعل. فالمرآة النفسية بإني أنظر أو أراقب إرجاع الأثر أو ردود فعل أخلاقي عند الآخرين، وهذا تقويم يومي للإنسان العامل في إطار هذا الدين، ليكون دائما صاحب لياقة حضارية في شقيها النفسي والمادي. ولو قلنا ما هو أيضا، مو الدليل يعني الدليل الكتاب والسنة، ما هي الأقوال التربوية للسلف الصالح؟ السلف الصالح يملكون من الكنوز الرائعة لأقوالهم، وما هو السبب في ذلك؟ لأن السلف قد طبقوا الكتاب والسنة، نتيجة تطبيقهم للكتاب والسنة بشكل رائع أفرزوا لنا مقولات تربوية رائعة. منها كلام أبو الليث السمرقندي يقول: تمام حسن الجوار في أربعة أشياء: 1 أن يواسيه بما عنده، 2 أن لا يطمع فيما عنده، 3 أن يمنع أذاه عنه، 4 أن يصبر على أذاه. ويقال: من مات وله جيران 3 كلهم راضون عنه غفر له. وقال الحسن البصري: ليس حسن الجوار كف الأذى عن الجار، ولكن الجوار الصبر على الأذى من الجار. هذا تعريف الجوار عند الحسن البصري. ويقول عمرو بن العاص: ليس الواصل الذي يصل من وصله ويقطع من قطعه، وإنما ذلك المنصف، وسمى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمكافئ، وإنما الواصل الذي يصل من قطعه ويعطف على من جفاه. نشوف القوة النفسية لذلك الإنسان الواصل. وليس الحليم الذي يحلم عن قومه ما حلموا عنه فإذا جهلوا عليهم جاهلهم، وإنما ذلك المنصف. إنما الحليم الذي يحلم إذا حلموا فإذا جهلوا عليهم حلم عنهم أيضا. لاحظ أن دائما عطاء عند المنع، وبالتالي قوة نفسية من ذلك المسلم. يقول ابن عباس: 3 أخلاق كانت في الجاهلية مستحبة والمسلمون أولى بها. 1 لو نزل بهم ضيف لاجتهدوا في بره، هاي طيب. كان في الجاهلية. اثنين، لو كانت لواحد منهم امرأة كبرت عنده لا يطلقها ويمسكها مخافة أن تضيع. ثلاثة، إذا لحق بجارهم دين أو أصابه شدة أو جهد اجتهدوا حتى يقضوا دينه وأخرجوه من تلك الشدة. ويقول عنترة في الحفاظ على عرض الجار، هذا من مكارم الجاهلية، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. ويقول حسان بن ثابت، فما أحد منا بمهد لجاره أذاه ولا مزر به وهو عائد، لأن نرى حق الجوار أمانة ويحفظه منا الكريم المعاهد. وقالت عائشة رضي الله عنها، خلال المكارم عشر، تكون في الرجل ولا تكون في أبيه، وتكون في العبد ولا تكون في سيده، يقسمها الله تعالى لمن أحب. ما هي؟ صدق الحديث وصدق الناس وأعطاء السائل وبالمكافأة بالصنائع وصلة الرحم وحفظ الأمانة والتذمم للجار والتذمم للصاحب وقرى الضيف ورأسهن الحياء. إذن أحد الخلال المكارم العشرة عند السيدة عائشة أن الإنسان يتجمل ويحسن علاقته مع جاره. وقال سفيان الثوري، عشرة أشياء من الجفاء. ما هي العشرة أشياء؟ احنا قلنا قبل قليل عند السيدة عائشة رضي الله عنها عشرة مكارم. خلينا نشوف العشرة من الجفاء اللي هو العكس عند سفيان الثوري. واحد، رجل أو امرأة يدعو لنفسه ولا يدعو لوالديه والمؤمنين، هذا نوع من الجفاء. اثنين، رجل يقرأ القرآن ولا يقرأ في كل يوم 100 آية. ثلاثة، رجل دخل المسجد وخرج ولم يصلي ركعتين. أربعة، رجل يمر على المقابر ولم يسلم عليهم ولم يدعو لهم. الإنسان الإسلام كيف يحث على أن دائما يكون في الإنسان في خيرية وعطاء وتفكير بالآخرين. خمسة، رجل دخل مدينة في يوم الجمعة ثم خرج ولم يصلي الجمعة. ستة، رجل أو امرأة نزل في محلتهما عالم ولم يذهب إليه أحد ليتعلم منه شيئا من العلم. سبعة، رجلان ترافقا ولم يسأل أحدهما عن اسم صاحبه. ثمانية، رجل دعاه رجل إلى ضيافة فلم يذهب إلى الضيافة. التاسع، شاب يضيع شبابه وهو فارغ ولم يطلب العلم والأدب. عشرة، رجل شبعان وجاره جائع ولا يعطيه شيئا من طعامه. قال أبو الليث السمرقندي، ينبغي للمسلم أن يصبر على أذى الجار ولا يؤذي جاره، ويكون بحال يكون جاره آمنا منه. هي النقطة اللي قالها أبو الليث، إن لابد أن يكون في الحال الذي يؤمن جاره منه، يعني بالتالي يشعر جاره بالأمان تجاهه. وأمانة جاره تكون، الإحساس بالأمان هذا يكون بثلاثة أشياء، باليد وباللسان وبالعورة. فأما أمانته بلسانه فهو أن لا يتكلم بكلام لو دخل عليه جاره لسكت، أو لو بلغ إلى جاره لاستحى منه. وأما أمانته بيده فهو أن جاره لو كان بالسوق وتذكر أن كيسه نسيه في منزله فإنه لا يخاف عليه ويقول منزلي ومنزله سواء. وأما الأمانة بالعورة فهو أنه لو كان في السفر فبلغه أن جاره دخل منزله لسكن قلبه وفرح. سكن قلبه وفرح ليش؟ إيمانا بأن هذا الجار مستقيم؟ نعم، وأنه جاء دخل لمنزله لكي يتفقد أهل بيته إذا هم محتاجين إلى أي شيء، وبالتالي قد يقدم لهم الهدايا أو يسأل أهل بيته محتاجين لغرض، ابنكم مريض أساعدكم أجيب لكم أغراض. وبالتالي لما يعرف صاحب المنزل أن جاره دخل بيته يعرف أن في أحد مكانه قام بالواجب، متوصي يعني. نعم، قمة في التكافل الاجتماعي والأمان والاطمئنان في الحي الواحد. طيب، من هو الجار؟ كل هذه الخطورة للجار من الكتاب والسنة والأثر، لازم نعرف من هو الجار. يعرف لنا ابن حجر في فتح الباري، اسم الجار يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والبلدي والغريب والنافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب دارا والأبعد، وله مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأولى كلها ثم أكثرها ثم أقلها. وأيضا تعريف آخر لدكتور عبد الله علوان يقول، هو كل مجاور لك عن اليمين والشمال والفوق والتحت إلى 40 دار. فكل هؤلاء جيرانك، لهم عليك حقوق وعليهم لك واجبات، مسؤولية كبيرة. قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجار، من هو جار؟ من سمع النداء فهو جار. وسع عملية تعريف الجار على بعد الصوت. وأيضا مجموعة عرفت الجار: من سمع إقامة الصلاة فهو جار ذلك المسجد. وأيضا مجموعة أخرى عرفت الجار: من ساكن رجلا في محله أو مدينة فهو جار في المدينة ككل. شوفوا التكاتف. نعم، يقول الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون، إلى قوله تعالى: ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلة. فجعل الله عز وجل اجتماعهم في المدينة جوارا، فالجيرة مراتب بعضها ألصق من بعض، وأدناها قيل الزوجة تعتبر من الجيرة. عرف الشيخ عبد الله بن جار الله الجوار فقال: الجوار الذي تعارف عليه الناس هو في المنزل الذي يعيش فيه الإنسان، ولكن العبرة بعموم اللفظ، فالجوار يشمل ما يجاورك في العمل. مثال جمال هذا التعريف: ما يجاورك في العمل أو في المتجر أو في المسجد أو في الطريق أو الاجتماعات العامة، وكل ما يليك من نفس بشرية فهي في جوار. يبين لي هذا التعريف الشيخ الجار الله إنه يبين لي إن هذا الدين مسؤولية وتكاتف وجسدية. مو إحنا الإسلام يقول جسدية، دين الرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا بجسدية والبنيان المرصوص. طيب تفاصيل البنيان المرصوص والجسدية تأتي في أين؟ في الجوار وفي حق الأرحام وفي الوالدين. لابد أن يكون هناك أولويات للبنيان المرصوص للجسدية. هذه تفصيلات الجسدية، وكيف لي أن أعرف أن أصل إلى مرتبة الجسدية من غير ما أعرف حق الجوار وأقوم به. وهذه المزية العظيمة للإسلام يقول: لا تجدها في النظم الأخرى، ويدخل في ذلك البلدة وما يجاورها والدولة المسلمة وما يجاورها. إذن حق الجوار أيضا بين البلاد، ويعظم الإثم مع الجار. فقال الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره. هذا دليل على ماذا؟ على عظم الإثم للمعصية مع الجار. ويعتبر الجوار بين الدول مثل الجوار بين الأفراد، حيث يطلب فيه الإحسان، وما قامت الحروب بين الدول المتجاورة إلا بسبب انتهاكها هذا المبدأ العظيم للإسلام. إذن حسن الجوار يضمن لي الأمان والطمأنينة من علاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان، سواء على مستوى الأنا الفردية وهي ما يمثل بجوار الأفراد مع بعضهم البعض، أو على مستوى النحن وهو الجوار بين المجتمعات وبين الدول المختلفة. والإسلام ينظم هذه العلاقات تنظيما يطيب به القلوب على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى الجماعات. فإذا وبالتالي الإسلام هذا يبين لك إنه دين عظيم. فالإنسان إذا فكر في إن هذا الإنسان المجاور مسؤول مني، وبالتالي لو سألنا نفسنا ما هي جوهر العلاقة الإنساني مع الإنسان في إطار هذا الدين، ترى حبه مسؤولية، غير حبه مسؤولية ما في. فعلاقة الإنسان مع أخيه الإنسان في إطار هذا الدين هو حب ومسؤولية، ولكن هذا الحب المسؤول مترتب ترتيبا حسب الأولويات. حب المسؤول أولا الله ورسوله، ثم الوالدين، ثم حق الأرحام، ثم الجار، ثم سيأتي بعد ذلك أولويات أخرى نتكلم عنها إن شاء الله في دروس لاحقة. المهم أن هذا الحب المسؤول في الإسلام منظم ومرتب حسب الأولويات، ليس فقط الوجدان المسلم منظم، أيضا عقله منظم المسلم، العقل منظم أيضا حسب الأولويات. أول ما أتعلم عقيدتي، بعدين الفقه، وبالتالي التدريج في عملية العلوم في العقل. فالعقل منظم والوجدان منظم في الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا التنظيم الذي وضعه الله عز وجل في الكتاب والسنة، لكي نسير على هذا الصراط الذي أراده الله عز وجل لأمة الإسلام، لتكون لائقة لحمل مأمورية التكليف في بناء الأرض حسب ما يحبه الله عز وجل ويرضاه.